الكلام ده بقاله سنة، لأن المحاضرة دي سجلت في مثل هذا الوقت العام الماضي ومحدش رد ومحدش هيرد، لأن أنا متوقع، لأن مين اللي هيتحمل مسؤولية أن يتكلم في 375 فيقول لك والله الاسم ده أنا شايف أنه فيه كمال، فيقول لك وأنا من الشايف خبرك إزاي أنت شايف والله من الشايف. ولما كانت معرفة أسمائه توقفية لا يعلم إلا من طريق الوحي والسنة، ولم يكن لنا التصرف فيها بما لم يهتدي إليه مبلغ علمنا ومنتع عقولنا، وقد نهينا عن إطلاق ما لم يرد به توقيف، وكان الاحتمال في رسم الخط واقعا باشتباه 99 في زلة الكاتب وهفوة القلم ب97 أو 79 فينشأ الاختلاف في المسموع من المسطور، أكده صلى الله عليه وسلم حسما للمادة وإرشادا الاحتياط بقوله 100 إلا واحد. يعني هو عايز يقول إيه؟ يعني يقول الأسماء 99 عايز يأكل ان هي كام 99 واحتمال يكون فيه خطأ، فعشان ما يبقاش فيه خطأ فالرسول أكد العدد فقال 100 إلا إيه إلا واحد، لأن إحنا لو سكتنا وقلنا يعني 99 ممكن واحد يقول لك 97 أو 79، ماذا معناه إيه؟ إن موجود كام 99، وده اللي خلى ابن حزم يحكم بأن الأسماء ما تجيش على 99. خليكم معايا، ابن حزم قل لا يجوز، نتكلم على التوقيف، لا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخبر عنه إلا بما سمى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صح به إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزيد. فواحد يقول لك تم ناخد الأسماء المشهورة بالإجماع، ينفع يا أخوانا؟ ليه؟ خليكوا وياي، لأن ما فيش إجماع. مش إحنا قلنا كلام ابن حجر المرة اللي فاتت وكلام ابن حزم نفسه على رواية الوليد وكلام ابن تيمية على رواية الوليد وكلام العلماء على رواية الوليد، هل ده يدل على انهم اجمعوا على هذه الاسماء؟ يعني لو اجمعوا على هذه الاسماء ابن حجر ما يشيلش الاسماء دي، تقول لك شيل 27 وحط مكانهم 27 لو كان اجمعوا فعلا، انما فيش اجماع. بس على فكرة لن تجمع الامة على شيء يخالف الأصول الموجودة في الكتاب والسنة من تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فهم بيقولوا يشترط شوف كلام العلماء كلها إن الأسماء لازم تكون إيه؟ توقفية على النص. فواحد يقول لك أجمعت على اسم الدار، إيه دي؟ يقول لك ولا واحد من الإخوة من الشباب كاتب يقول لك إيه كتاب كده، أوعى خلي بالك أوعى تقول إن طالما الدار ما وردش اسمي يبقى أنت إيه؟ كده ما هوش اسم من أسماء الله، لا. ده الإمام القرطبي بيقول لك وأجمعت الأمة على ذلك، هو كل ما هنالك إن سمع كلمة وأجمعت الأمة على ذلك يبقى الأمة أجمعت، وهو مش عارف يعني إيه إجماع ولا إزاي يؤخذ الإجماع، في حين إن اللي خالف هذه القضية العلماء المحققون، وما فيش واحد تقدر تتكلم عليه زي ابن حجر لما يخالف ويقول لك لا دي مش من أسماء، خلاص ما عادش بقى إجماع بقى. طيب، وحتى وإن كان المعنى صحيح فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ الورز الاسم، يعني وقد علمنا يقينا أن الله بنى السماء فقال والسماء بنيناها بأيد، ولا يجوز أن يسمى بنا، ينفع نسمى ربنا البنا اشتقاقا، وهذا اسم فاعل، وأنه تعالى خلق أصباغ النبات والحيوان، وأنه قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ولا يجوز أن يسمى إيه صباغا، ولا يجوز، وأنه تعالى سقانا الغيث ومياه الأرض ولا يسمى سقاء ولا ساقيا، وهكذا كل شيء لم يسمي به نفسه. حتى الصوفية يا أخي، الصوفية الدراويش اللي بيقول لك إن هتسمي ربنا ده مش مذهب الصوفية، مذهب الصوفية اللي هو موجود في كتبهم بيقول الأسماء توقيفية، الأسماء تؤخذ توقيفا من كتاب والسنة والإجماع، فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصف، وما لم يرد لم يجز ولو صح إيه معناه. أبو حامد الغزالي صوفي كبير قوي محقق في الصوفية يقول إيه، احتج على أن الأسماء توقيفية بالاتفاق على أنه لا يجوز لنا، وده اللي احتج به الشيخ سعد عبد العظيم لما سئل عن الأسماء توقيفية ولا مش توقيفية، قال أبو حامد بيقول لا يجوز أن نسمي رسول الله باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق. ده كلام مين؟ أبو حامد. وبعدين راح شرح الأسماء المشهورة في المقصد الأسنى، على إن كتاب المقصد الأسنى بيشرح الأسماء التوقيفية، فأبو حامد الغزالي كان بيعتقد إن الأسماء المشهورة حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. شفتوا بقى يا أخوانا رأي علماء الأصول. بدر الدين الزرقش بيقول أجمع أصحابنا على أن أسماء الله توقيفية ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس وإن كان في معنى المنصوص، يعني حتى لو بالمعنى والمعنى صحيح ما ينفعش. المالكية نص علماء أحمد النفراوي على أنه لا يجوز أن يدعى سبحانه إلا بالأسماء التي سمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه أو أجمعت عليه الأمة لأنها توقيفية. خلي بالكوا أجمعت عليه الأمة دي، هو يقولوا أجمعت، أنا بستغرب صحيح أجمعت عليه الأمة فين؟ فين الإجماع ده؟ وأنا بدور على هذا ما فيش واحد يتفق مع الآخر في الأسماء، بل أنتوا هتشوفوا كلام الراجل اللي اسمه عبد الله يوسف النصراني ده، الراجل اللي هو الأسيس دي، شوف شوية هحكي لكم كلام مذهب الشافعية. الإمام الشافعي يقول لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، الحجة عليه بتبقى دليل نقلي ولا عقلي؟ دليل نقلي، فقد كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بجهله، لأن علم ذلك لا يدرك بالإيه؟ بالعقل ولا الروية ولا الفكر، يبقى يدرك بإيه؟ بالنقل بالتوقيف. شمس الدين الرملي وهو شافعي وأسماؤه تعالى توقيفية فلا يجوز إيه؟ ها؟ يعني إيه اللي أنا بقول لك الاسم هو دليله هو، يبقى أنا بخترع فين بقى؟ لكن اللي بيخترع هو اللي عايز يجيب لنا أسماء معلاش دليل، يقول لك ده الناس ألفتها. لا ده الكلام ده بقى يبقى اختراع فعلنا. اللي بيقول لفظ اختراع، حتى أنا استغربت وأنا بقرأ بقول لا، هو شمس الدين الرملي اللي مات سنة 1004 برضه بيتكلم عن اختراعات؟ وأسماء تعالى توقيفية فلا يجوز إيه؟ اختراع اسمه وصف، بس ده اختراع في صالحنا يعني، إنه يقول لك لازم يكون فيها نص لا اسم ولا وصف إلا بقرآن أو خبر إيه؟ مصرح به لا بأصله الذي اشتق منه. يبقى ده بقول بالاشتقاق يا إخوانا، يبقى التوقيف هنا ينافي الاشتقاق، مش التوقيف لا ينافي الاشتقاق. يبقى يقول لك إن التوقيف ينافي لا ينافي الاشتقاق، قلوا لا كلامك مش مظبوط. التوقيف على الاسم ينافي الايه؟ ينافيه ولا لا ينافيه؟ لا بأصل الذي اشتق منه فحسب، وبشرط الا يكون ذكره لمقابله. كلمه المقابله دي اللي هو المقيد، بيقول لك ما يكونش مقيد. اصل احنا لما اشترطنا الاطلاق وبشرط، كلمه شرط دي اللي جايبها مين؟ واحد شافعي مات سنة 1400، يعني دكتور محمود الفراش يقول لك شرط الإطلاق ده شرط باطل ما أنزل الله به سلطان. شوف اللي راجل بيقول إيه، وبشرط ألا يكون ذكره لمقابله كما هو ظاهر نحو أم نحن الزارعون والله خير الماكرين. يبقى الزارع اسم، ولا أقول اشمعنى أنت ذكرت الوارث وما ذكرتش الزارع؟ لأن الوارث مطلق والزارع مقيد. مش أنا اللي قلت كده، أهو قبل الله قالوا الكلام ده وإحنا جمعنا الكلام ده واستفدنا هذه القواعد من كلامه. قالك شرطه يبقى زارع يبقى اسم مقيد أذكره في مقابله، إنما اسم على الإطلاق يبقى لازم اسم مطلق. والله خير الماكرين يبقى ده في الأسماء المقيدة، وحتلاقي الأسماء دي في قائمة الأسماء المقيدة. النووي رحمه الله وقولهم إن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف. وأسماء الله إيه؟ لا تطلق إلا بدليل صحيح. الكلام ده يعني يدل على فكرة في كلام كتير أنا ما جبتوش، ده أنا قعدت أختصر النهاردة لما تعبت عشان أجيب حاجة بس تكفي المحاضرة، لأن كده هطول عليكم. ابن الوزير المرتضى بيقول إيه؟ ومن الحنابلة، إحنا جبنا المالكية والشافعية والحنابلة، أسماء الله تعالى توقيفية شرعية، وهو أعز من أن يطلق عليه عبيده الجهل ما رأوا من ذلك. يعني هيقول لك لا الأسماء ماشي توقيفية على النص، اي واحد يسمي ربنا قرانا او سنه اسما او وصفا او فعلا او ما جاز عقلا بشرط الايه؟ الكمال وتعظيم رب العزه والجلال. طيب يا سيدي بقول لك وهو اعز من ان يطلق عليه عبيد الجهل ما راوا من ذلك، فلا يجوز تسميته رب الكلاب والخنازير ونحو ذلك من غير اذن شرعي، وانما يسمى بما سمى به ايه؟ نفسه. الشيعة الشيعة بيقولوا الأسماء توقيفية. شوف كل الطوائف حتى الطوائف الضالة ما عدا المعتزلة قالوا أسماء توقيفية. طب أنا جايب كلام الشيعة، اللي احنا عايزين كلام الشيعة بس عشان أبين لكم إن العقل والمنطق لأي واحد حتى لو كان عنده ذرة من العقل هقول لك ما ينفعش فيها حكاية الاشتقاق ديت، ولا ينفع فيها إن أنا أجيب من معنى أقول اسم. بقول لا يجوز المفيد ده كتاب كبير عندهم أوائل المقالات لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه. ولو أنا طلعت لكم موسوعة الشعر دلوقتي وشفت إيه اللي موجود فيها هتستغرب من الكلام بتاعه. لا يجوز تسمية الباري تعالى إلا بما سمى به نفسه. ومحمد بن علي بن الحسن عامل كتاب اسمه معنى قول النبي الله تبارك وتعالى 99 اسما من أحصى دخل الجنة. اقروا معايا كده أسماءه وصفاته تعالى إيه؟ ها؟ توقيفية. أسماءه وتعالى توقيفية. ينتظر إطلاق أولي الأمر من الأسماء والصفات بما يليق بجنابه. أولي الأمر دول مين؟ لا أولو الأمر الأئمة الاثنى عشرية. ليه؟ لأنه بيعتقدوا أنهم يوحى إليهم حتى الآن، وإن محمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب بينزل عليه وحي والوحي ده بيبلغ للمرجع السيستاني وغيره. أخبرك إزاي ما زالوا بيعتقدوا هذا. فلما يأتي الوحي من الله على الإمام إلى المرجع يبقى الاسم هنا اجتهادي ولا توقيفي؟ توقيفي. بس على مين؟ على الامام، لانهم الوحي لم ينقطع عندهم. شفت بقى؟ يعني حتى هم نفسهم صحيح ان مذهبهم مذهب ضلاله، وقد يكون هذا الاعتقاد كفر، بل هو كفر من اعتقد ان الوحي ينزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لان تكذب بكلام الله. لكن هم بيقولوا برضو الاسماء ايه؟ توقيفي. يلا خد يا عم، دول مين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يعني خلاصه طرق اهل العلم عقيده اهل السنه والجماعه مبنيه على ان الاسماء ايه؟ توقيفيه. فاحنا قلنا عباره نريح الناس فيها يحفظوها وتبقى حلوه. قالوا بس ده الدكتور بيخترع. يبقى انا لما اقول لكم بقى العباره اللي احنا عايزين نحفظها سوا ويا ريت نحفظها في المسجد النهارده، اللي شايف انها تنفع احفظها، شايف ان الكلام مش ممكن عند حول تحر بقى تحمل المسؤوليه. بقول دورنا اللي مكتوب الاحمر عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على أن الأسماء الحسنى توقيفية، وأنه لا بد في كل اسم من دليل نصي صحيح يذكر فيه الاسم نص. فدورنا تجاه الأسماء أو حيال الأسماء الجمع والإحصاء، لأن الرسول بيقول إيه؟ من أحصاه صلوا على رسول الله. يبقى دورنا تجاه الأسماء إيه؟ الجمع والإحصاء، ثم الحفظ والدعاء، مسألة أو عبادة زي من القيمات، وليس الاشتقاق والإنشاء. مين يقول العبارة دي بقى؟ أنا أجيب له كتاب، أنا كان معايا كتب إنها ما أعرفش رايحة فين. موجودة؟ هات يا عم الشيخ عاد. لا، ما الكتب اللي أنا جايبها معايا أهي عندك يا محمد. إنه ده مختصر لكتاب أسماء الله الحسنى عن في كتاب النصارى المقدس. عاملينه مختصر عشان إيه؟ الكتاب يقول لك والله ده كتير يا شيخ، إحنا عايزين حاجة نقراها بسرعة نعرف اللي فيه. فهو موجود الكتاب أهو. يلا دورنا تجاه الأسماء إيه؟ الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الاشتقاق. أنا حوزع كتب ده تمت لك تربع كتب تحت كبير قوي واحد سمعوها تاني من الأسبوع جاي يجون كله. خلاص الشيخ بيقول لك سمعوها كلكم تاني وتأكدوا أنك حفظتوها، والأسبوع الجاي أجيب لكم كلكم كتب. ما شاء الله، الله يبارك فيك. دورنا تجاه الأسماء الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الايه؟ الاشتقاق والإنشاء. لا، ما انت وعدت ان هو تدي لهم. خلاص بقى دورنا تجاه الأسماء تاني الجمع والإحصاء ثم الحفظ والدعاء، وليس الايه؟ الاشتقاق والإنشاء. حد عنده اعتراض على الجملة دي يا اخوانا؟ أو شايف أنها مخالفة لمذهب السلف؟ أو هي بدعة؟ بدعة من القول جاء بها الدكتور محمود. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ربنا يحاسبه على الكلام ده. طب واحد يقول لك أمال إزاي مذهب السلف يقول لك الأسماء مشتقة من الصفات؟ مذهب السلف يقول لك الأسماء مشتقة من الصفات، نجمع ازاي كلام على ما هنتكلم على الكلام ده في المحاضره اللي جايه ان شاء الله عز وجل. لكن هم قصدهم ايه؟ اما اقول لك الاسم مشتق من الصفه، يعني من الناحيه اللغويه ان خلق ناخد منها الخالق، احنا اللي ناخد. لا، ان ربنا لما ذكر اسم الخالق علمنا ان من وصفه انه ايه؟ يخلق. وليست اسماء الله جامده او بلا مسمى او بلا وصف زي ما المعتزله بيقولوا. فابن القيم بيوضح المسألة، يقول لك إيه؟ الذين قالوا بأن الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات إنما يقصدون أنها تدل على الصفات والأفعال، وأنها تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى من حيث الاشتقاق، وإن الاسم في اللغة يشتق منه الوصف والفعل أو العكس، لكن لا يحق لأحد أن يشتق هو بنفسه من الفعل الذي يراه أو الوصف الذي يختاره اسما لله عز وجل، لأننا يجب ألا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. هذه اللي عملت مشكلة عند كتير منا، مش قادر يفرق، مش قادر يفرق بين الوصف إن الأسماء مشتقة من الصفات لغة واعتقادا. اعتقادا لا، ما ينفعش أنت تسمي ربنا، لأن الأفعال كتير قوي ما ينفعش، هتضيع، ممكن تقع في زلة وفي هفوة يتحمل مسؤوليتها كل الناس، تتحمل كل الذنب اللي هيقع فيه الناس كلهم. لازم يأتي الاسم بنص، لكن الأسماء مشتقة من الصفات عشان نقول إن الاسم دل بالمطابقة على إيه؟ على ذات الله وعلى الصفة معا بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها وعليهما معا بالمطابقة. هو ده اللي قصده نقوله، ان في اللغة ان الاسم يدل على الوصف بالتضمن، والاسم يشتق منه الوصف، ولك الفعل مشتق منه الاسم، على اعتبار ان من ناحية اللغوية تلاقي مصادرها اللغوية، لكن من ناحية العقيدة هي دي القضية. فيجي واحد يختلط عليه قضية الاشتقاق في الجانب اللغة بالجانب الاعتقادي، ده معناه ايه؟ ان هذا الشخص مش محقق في دراسة قضية الاسماء الحسنى او في العقيدة. انا بقول لكم صراحة يعني. طيب خلاص، احنا خلصنا من الفقرة رقم 2، نقفل الشاشة دي ونرجع للوصف الاصلي. المجال التوقيفي، خليكم معايا بقى في اللي جاي. السؤال بقى اللي هو محتاج لإجابة وانتوا تستوعبوا استيعاب كويس، ولازم كل واحد فيكم يركز معانا قوي. هل أسماء الله في الكتاب والسنة أكتر من 99 المطلقة وال 99 المقيدة؟ واحد يقول لك طب نعرفها ازاي يا شيخ دي؟ ابن حزم جزم بأن الأسماء في 99 اسم. هو قال الجزم عن طريق ايه؟ قال طالما الرسول قال ان لله 99 اسما ما الا واحد، واكد وان العدد 99، يبقى لازم يكون في 99، فلو في اسم زاد ما هيبقاش 99. فهو قال ذلك تصديقا لظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن حزم بيقول بحصر اسماء الله الكليه في 99، وابن حزم يقصد اللي موجود فين؟ في الكتاب والسنه. بس ما وضحش الكلام ده ليه؟ لان لما قالوا طب طلعها يلا استخرج لنا الأسماء، فقعد يستخرج يعينه ربنا يعينه لغاية ما وصل 84 وقال والله كفاية كده مفيش. لكن لو وصل عنده 99 اسم بنصها مطلقة لكن كل الناس قالوا كلامه، ما عادش يخالفه في المسألة دي. وبقول فصح أنه لا يحل لأحد أكبر لكم النص شوية، ولا احنا نغير اللون شوية عشان يبقى ما يبقاش كله أصفر كده، نخليه أخضر مرة وبتاع، عرض الصفحة ونكبرها، ملء الشاشة. يلا، هل أسماء الله في الكتاب والسنة أكثر من 99 مطلقة و 99 مقيدة؟ بيقول لك ابن حزم فصح أنه لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، وصح أن أسماء لا تزيد على 99 شيئا لقوله عليه السلام 100 إلا واحد، فنفى الزيادة وابطلها، لكن يخبر عنه بما يفعل تعالى. يبقى هنا دلوقتي فرق بين باب الأسماء وباب الخبر الأفعال. فالفعل لو واحد مثلا اشتق ربنا هو الميسر، هل ده اسم ولا مش اسم؟ نقول من باب الخبر يصح، لكن ليس من الاسماء اللي يدعى الانسان ربه بها يقول يا ميسر، نقول ربي يسر. انما الواحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ييسر، ربنا هو الميسر، يقول لك يخبر عنه بانه هو ميسر، لكن هل من اسماء الميسر؟ اين التوقيف؟ ما فيش توقيف، يبقى خلاص نقف. اجلس يا ابني. وبعدين بيقول لك وجاءت أحاديث في إحصاء 99 اسما مضطربة لا يصح منها شيء أصلا، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ إحصاؤنا منها إلى ما نذكر. ذكر كم اسم؟ 84 اسم. فلما ذكر 84 اسم وقف، قالوا بس يبقى كلام ابن حزم هو الصحيح، وبعض الناس يبالغ في وصف ابن حزم ويصف بأوصاف بشعة، يقول لك ابن حزم متحجر، ده من المتحجرين. متحجرين ايه؟ اعذر، لعله يقصد شيء. وبعدين انا والله ما انا كنت بقول ان ابن حزم ممن يقول بالحاصل، حتى انا كتبت الكلام ده في الكتاب وهغيره، ان بان لنا ان ابن حزم يقصد احصاء الاسماء وليس حصرا. احصاء الاسماء 99 اللي هي جامعه منين؟ من الكتاب والسنه بعد ليت، بدليل ان هو بدا يحاول يجمعها، فجمع 99. واحنا لما جمعنا جمع ابن حزم وجمع ابن حجر الاسماء اللي وردت بنصه، طلعوا كم اسم من الاسماء اللي احنا جمعناها؟ لا افتكروا 93 اسم وردوا بنصه. يعني هم كان كل واحد بيحاول ان هو يوصل الرسالة للتاني، فالمفروض ان احنا نتكامل في اظهار الاسماء، مش نتصارع نقول لك لا انا جمعت وانت ما جمعتش، لا احنا كلنا نتكامل. فلو في اسم فات الدكتور محمود في المحاوله اللي حاول يعملها، يبقى المطلوب انت تجيب الاسم وتقول يا شيخ والله تذكر الاسم لو يكون في الروايه دي، يبقى فاتك ولا حاجه، اقول لك على عيني والراس ما انت كده ساعدتني، مش انت تذبحني. انا بحاول ان انا اعرف الناس بالاسم بدليله، وبسعى الى ذلك، اعرف نفسي واعرفك واخواننا يجتهدوا. فلما واحد يشوف اللي يقول لك لا يا عم ده راجل يعملنا، انت جاي بتعمل نفسك شيخ علينا ولا ايه؟ خد بالك ازاي؟ ويطلع مين ده اللي جاي دلوقتي يقول لا الاسماء انا ما اعرفش ايه انت مين اصلا عشان تتكلم في الاسماء؟ والله سمعت تعليقات مضحكة ومبكية في نفس الوقت، لكن احنا بنقول المفروض من اهل العلم التكامل، كل واحد يكمل بعض، وليس التفاضل ان واحد يقول لك انا احسن منك، ده مش شغلانة، دي شغلانتنا في ان احنا نكمل بعض والحق يرفع. كانوا بيحاربوا، رفعت الراية على يد ابي عبيدة على يد خالد بن الوليد، المهم الاسلام يرفع والحق يعرف، صح ولا يا اخواني؟ انا عشان اقولك ان قرأت السنة كلمة كلمة، المسألة دي صعب ولا يجزم بها احد، هذا يعز على شخص بعين، لكن الاسماء اللي وردت في مجموع ما قام به علماء الامة، الاسماء اللي استخرجها علماء الامة مجتمعين اللي تتبعوا الاسماء في نصوص الكتاب والسنة وما ادركه الرواة في الروايات، ابن حجر اشار نقلا عن بعضهم ان عددها تقارب كام؟ 300 اسم. يبقى اذا دلوقتي مسألة تتبع الاسماء شيء عشان اقرأ السنة كلمة كلمة كلمة، وقضية البحث عن طريق ثبوت اسم في هذه السنة او لا قبل وجود الحاسب كانت صعبة، انما بعد وجود الحاسب انك تستطيع دلوقتي انك تبحث الاسم داخل السنة. فهيقول لك طب انا عايز احدد الاول مجال السنة، عدد الكتب بتاع السنة، اصبروا معايا دلوقتي. احنا لما جينا نتبع فعلا اللي تتبع القضية ويشهد له الامر الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز الغوصي، صحصح معايا يا اخوانا، صحصح معايا في النقطة دي، انا الواحد ما اعرفش اقرا السنة، انها كبير علي. طيب لكن لما نقول كل العلماء السابقين قرأوا القرآن وقرأوا السنة وكل واحد أدلى بدلوه في قضية الأسماء، واللي يلاقي اسم يستخرج ويذكره، فعدد الأسماء اللي استخرجوه فعلا من خلال الروايات اللي وردت في كتب السنة زي رواية الوليد المسلم وعبد الملك بن محمد الصنعان وعبد العزيز بن حصي وجامع سفيان وجامع معرفش مين وجامع مين وابن حجر وابن القيم وابن تيمية وكل الأسماء اللي جمعها للعلم قعدوا يجمعوا فيها، فطلعت تقريبا بين 280 لغاية 2300. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الغصن جمع كل ما استطاع فطلعوا 284، وانا زودت عليهم اللي قدرت عليه فطلعوا قرابة 300 زي ابن حجر قال بالظبط. عدد الاسماء دي اهي موجود بنص اهي، دي كل الاسماء. هل دي اسماء؟ هل ورد في الكتاب والسنة؟ انا بقول لك مثلا زي المعذب او المعبود، المعبود مثلا اسم شايفين اهو، دي الاسماء دي عددها لو جيت تعدوها هتلاقوها قرابة الايه 300 اسم. شايفين اسم المعبود؟ هل المعبود ورد في الكتاب والسنة؟ فهو يقول لي لا، هقول لك انت قرأت ايه؟ طب لو واحد ما عندوش خبرة عن الحاسب ولا يعرف الموسوعات اللي موجودة في الحاسب زي ما هوريكم دلوقتي، هقول لك ده عشان يعرف المعبود يبقى لازم قرأ السنة. نقول لا، دلوقتي ما يلزمش، يلزم فيها ايه؟ ان انا ابحث بحث حاسوبي واقول الاسم ده ورد ولا لا، يستطيع ان يقرأ الكتاب والسنة في دقائق، دقيقة واحدة خلاص هتطلع النتيجة. يبقى في هذه الحالة المطلوب هنا ايه عشان يبقى البحث دقيق؟ ان انا احدد ايه هي كتب السنة اللي هبحثها، صح ولا لا؟ وان ما تكونش كتب السنة فيها نسخة واحدة بس، يعني تكون في اكتر من شركة ادخلت هذا الكتاب عشان لو حصل خطأ عند واحد نتداركه عند الايه؟ عند الثاني وعند الثالث وعند الرابع، ما ال 35 موسوعة عبارة عن ايه؟ صحيح البخاري موجود في اغلبها متكرر. يبقى لو في خطأ في صحيح البخاري عندي واحد من اللي ادخل المعلومة اقدر اتدركها عند مين؟ عند التاني. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان القائم مثلا في موسوعة استدركنا ان هي مش موجودة وخطأ في الموسوعة. عرفناها ازاي؟ من خلال خبرة التتبع في الحاسب. اللي شعر بها الاخ اللي برمج الكتاب الخبرة ديت عايزة واحد يكون عاش لحظة بلحظة مع الموسوعة عدي من يوم ما طلعت. وبالله والحمد لله عز وجل ان الواحد من يوم ما طلعه حتى صحيح البخاري كان الاول طلع القران في ديسك صغير كده قلوب، بعد كده طلع البخاري لوحده ومسلم لوحده. وكان يومها صحيح البخاري لو كنت عرفته بيتباعوا كام ايام زمان من 14 سنه كانوا طالعين البخاري في اول ما طلع، بعد كده طلعوا مسلم، بعد كده ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل واحد في بعد كده طلعت موسوعه كامله جمع الكتب التسعه، بعد كده زادت الكتب. عشنا مع هذه لحظة بلحظة وشفناه وعرفناه، وكان احنا صحيح ما نعرفش نعمل الكلام ده ليه، لكن احنا بنعمله ان عشان نستفيد منه في خدمة ابحاثنا، والحمد لله قدمتنا في موضوع الاسماء الحسنى. ويقول لك المعبود يلزم منه قراءة الكتب. طيب انا عشان اقرأ الكتب قراءة عادية صعبة، لكن عن طريق استخدام الحاسب تعال بقى نشوف. سؤال بقى ضروري جدا جدا، البحث عن الاسماء في النصوص والتأكد من وجودها، استخدام تقنية الحاسوب والبحث الحاسوبي وتحديد مجال بحث الأدلة التوقيفية. أما أسألك بقى التوقيف أجيبه منين يا أخوان؟ صحصحوا معايا وردوا معايا عشان الكلام ده عايز يقظ. منين؟ من الكتاب والسنة. فالقرآن معروف، الكتاب مجال القرآن معروف، وإحنا عملنا حاجة كمان مش بس حكاية بحث عن طريق نكتب الاسم وهو يدور في الكمبيوتر، لا، الحمد لله ان احنا اقدمنا على مشروع لاول مره يذكر، اللي هو مشروع ضبط موضوع العقيده في الاسماء والصفات عن طريق الالوان. فاكرين؟ فالمصحف خلص، وانا بقول دلوقتي اهوت وبنبه على اخواننا كلهم، خليكم معايا وركزوا معايا كده. القران الحمد لله خلصناه، وكان لنا الشرف ان ربنا سبحانه وتعالى يستخدمنا في خدمه كتاب الله. وانا هضرب لكم مثل بس عشان اوري لكم ايه اللي موجود في بالنسبه للايه للمصحف. انا هفرجكم بسرعه كده على المصحف وما تم فيه. انا وريت لكم بس الصفحه المره اللي فاتت، ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله عز وجل. المصحف الشريف كاملا، ده المصحف اللي هو مصحف الأسماء والصفات والأفعال، إن شاء الله ترونه قريبا كاملا من أول كلمة في القرآن إلى آخر كلمة. رواية حفص عن عاصم، القرآن ببيان أسماء الله وصفاته وأفعاله، ده على حسب اقتراح الشيخ يوسف البدري الله يبارك فيك، زي ما قالنا في آخر لجنة فضيلة الشيخ اللي هو قد روجع بمعرفة لجنة من كبار العلماء. أدي الترميز الموجود، أسماء الله الحسنى، أسماء الله المضافة، صفات الله عز وجل، أفعال الله، أفعال الدعاء، المثنى المفعول، أسماء وصفات وأفعال منفية عن الله عز وجل. هتشوفوا كل القرآن بهذه الطريقة. يبقى دلوقتي بالنسبة للقرآن انتهينا مما يتعلق بتحديد الأسماء والصفات إحصاء في كتاب الله عز وجل. وأظن الوقت اللي بيننا وبينكم النص، مش كده برضو يا أخوانا؟ يعني واحد يقول لك والله ده فيه فعل هو يا شيخ عدانا، يبقى نحدده. احنا رجعنا اكتر من 20 مراجعة بحيث ان الامر حصر فين؟ في المصحف. ده الملف الاول، شوفوا الملف الثاني، كل ملف فيه 100 صفحة على ما نجهزه ان شاء الله عز وجل، بحيث يطلع على الموقع كبرنامج وينزل في المصحف كطباعة. هذا المصحف الشريف اول، اكبر لكم الخط شوية ولا كويس واضح؟ واضح. لا نكبره كمان، تنسيق عرض النص، لا خليها عرض الصفحة عشان تبقى الصفحة باينة كده. أيوة أظن كده واضحة قوي، شايفين ختم الله على قلوبهم، ختم هنا لونها إيه؟ أخضر، تبقى إيه؟ ها؟ فعل. ده المصحف كاملا، ده الملف رقم 2 100 صفحة، هجيب لكم آخر صفحة فيه بسرعة كده. لعل تكون الصورة واضحة. كل الأسماء والصفات والأفعال اتعملت فين؟ في المصحف، ده اللي قدرنا عليه دلوقتي بجهد فردي بمعاونة بعض الإخوة اللي رجعوا معانا هنا. إن الله جامع المنافقين، الجامع هنا اسم مطلق ولا مقيد؟ مضاف ومقيد. ده الملف الأولاني. أنا هجيب له كمان الملف الأخير اللي هو آخر الملفات في المصحف أهو. كبر شوية كمان عرض الصفحة. انتهى المصحف، ويعني احنا قلنا من المساجد اللي هي اول مرة نعرض فيها الامر بشكل موسع. قل انما العلم عند الله. العلم ده اسم ولا وصف؟ قوله وصف العليم. العليم اسم، ده اللي على وصف الايه؟ العلم. ده المصحف كامل، ادي اخر صفحة موجودة في المصحف. انتهت القضية ولله الحمد، فأصبحت الأسماء والصفات والأفعال متحددة بدقة شديدة موجودة فين؟ في المصحف. وإن كان في خطأ زي ما بقول يبقى نكمل بعض. شو هيقول لك؟ لا يبقى أنت بتتحداني. لا ما بتحدكش ولا حاجة، بس إحنا عملنا محاولة خلاص، ريحت الناس في قضية الأسماء. فاللون أحمر يبقى اسم. على فكرة سورة القارعة ما فيش فيها لا اسم ولا وصف ولا فعل. الهكم والتكاثر. ثم لا تسألن، اللي هيسألهم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالمبني للمفعول إذا كان الفاعل هو رب العزة والجلال بياخد اللون النيلي، وده اقتراح الشيخ يوسف البدري الله يكرمه. سورة الفيل خلاص اهو، سورة قريش قل هو الله أحد. لم يلد، الفعل المنفع عن الله معمول بالأصفر. خلاص كده بالنسبة للمصحف انتهى. صفحة 605 606 ده آخر صفحة، ودي الجلدة بتاع المصحف في النهاية. ده بالنسبة للقرآن. اللي عايزين نعمله في القرآن هنطبقه فين؟ في السنة. أصبحت طالما تعرف النظام واللي اتحددت القواعد خلاص ما عادش فيه غير بس الوقت اللي احنا نعمله. وعلى ذلك أنا بقول دلوقتي هوت علشان انتوا تنتبهوا للي جاي. أنا عايز 50 واحد من هذه الدورة هيسجلوا أسمائهم، يكون عندهم فكرة عن الكمبيوتر. إذا كان يعني في 50 يعني هتبقى واسعة شوية هنا زي بعض. أنا قلت في القاهرة وبيسجل الناس الوقت أسمائهم، هناخد 50 من هنا في الغربية و50 في القاهرة، وهنجمع كل ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أدخلت على الحاسب. أنا أقول لك ده في سنة ما أدخلتش على الحاسب، هنشوف دلوقتي الكلام. خبالك إزاي؟ عايزين كلام عملي. هجمع لهم ملفات وهنقسم هذه الملفات على عدد المئة، كل واحد هياخد له 150 أو 200 صفحة. والطريقة اللي هشرحها لهم إن شاء الله عز وجل إزاي يطبقوا العملية على السنة، بحيث لو له اسم يحددوه بلون الأحمر، اسم باللون الأزرق. يبقى في هذه الحالة بالتتبع تمكننا بفضل الله عز وجل من حصر ما يتعلق بما ورد في الكتاب والسنة تتبعا وإحصاءا. وحنشوف ساعتها بقى المسألة. يعني دلوقتي اللي قالوا العلماء يبقى 300 اسم بحثناهم فطلع فيه 99 مطلق و 99 ايه؟ مقيد. دور احنا بقى ندور ونشوف، وحنجمع العملية وتبقى سهلة. الآن العملية ما عادش مستحيلة ولا أمر زي ما واحد يحاول يضخم ويهول في المسألة. صلوا على رسول الله. الوقت بقى لما نروح نقول للناس ايه هي السنة يا فضيلة الشيخ، السؤال بقى اللي هيسأل لإخواننا اللي هم يعملون في الصنعة الحديثية، ونقول لهم أخبرونا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيه سنة؟ يعني ما يقول لكم ايه كتب السنة، عدوا معايا كده يا اخوانا. انا هضرب مثلا ان هو لحظة كده خليكم معايا. المساعدة عندك فضيلة الشيخ. ايوه دي اسمها المكتبة الألفية، وتعتبر موسوعة متواضعة بالنسبة للي جه بعد كده، وكله موجود. يعني ما فيش ولا موسوعة بفضل الله عز وجل طلعت حتى الآن إلا وهتلاقيها موجودة عندنا. من حرصنا ان احنا نكون الموسوعات كلها متوفرة متواجدة لغاية ما انجزنا البحث بتاع الأسماء، وما زلنا بنسعى ان نجدد على طول عشان طلبة العلم اللي هيشتغلوا معانا ان شاء الله عز وجل. المكتبة الألفية اخواننا خلوهم معايا يصوروا المسألة دي. دي قائمة بأسماء الكتب اللي موجودة. فأنا لما أقول لإخواننا مثلا السنة إيه هي يا أخوان؟ أين هي؟ إيه هي كتب السنة اللي ممكن تكون موجودة عند أعلم الناس اللي بيتكلم في الحديث الآن؟ في مكتبتي ايه اللي موجود عنده ومخفى على الناس ما يعرفوش. خليك وياي. واحد يقول لك طب ما ممكن يا شيخ في ناس حفظت احاديث ومات خلاص الله يرحمه، هنعمل فيها ايه؟ هنجيب الاحاديث ازاي؟ لا تقوم حجة بشيء معدوم، انما تقوم الحجة بشيء ايه؟ مدون وموجود. فادلنا المدون، هل في احاديث خفيت على الأمة الإسلامية موجودة عند الشيخ من المشايخ ما نعرفش عنها حاجة؟ إن كان خليك وياي، إن كان طلعوا. يعني واحد يقول لك إيه أنت بتقول 99 مطلق 99 مقيد، والله آدم موجودة أهو قدامي أهو، وأنا لو شفت حاجة زيادة أنا هكبها ليه؟ هاتها يا أخي، هاتها أنت، طلعها. طب ما في احتمال الإمام الفلاني الفلاني حفظ مليون حديث، يبقى السنة كانت موجودة وهي أكتر من كده. نقول له حفظ مليون حديث، طب هات لنا اسم في حديث منه يلا ورينا. لان احد الاخوة الشيخ احمد سالم الله يبارك فيه بيقول لي في واحد جاي يقول لي ايه، انا عندي كلام انسف به بحث الدكتور محمود. قلت له يا عم جزاه الله خير، ينسف وناس بكده؟ طب يا عم طب وينسف ليه؟ ما نيجي نكمل بعض بدل ما ننسف بعض، اخي بالك ازاي احنا نشتغل المتفجرات ولا ايه؟ فالمهم بيقول لي ايه، طب ايه كلامه؟ قال لي كلامه مبني على ايه؟ قال لي ان الامام الفلاني كان حافظ 100,000 حديث، والامام الفلاني حافظ مش عارف قد ايه حديث، وفي كتاب فقد اسمه كذا، وفي كتاب وفي كتب موجوده ما حدش يعرف عنها حاجه. قلت له طب الله يبارك فيك، قول له طلعنا الاحاديث اللي احنا ما نعرفهاش عشان نكملها، خد بالك ازاي، وان كان في اسم يجيب، انما كلام من غير واقع ما ينفعش، احنا عايزين حاجه عمليه. فاسمعوني يا اخوانا دلوقتي، تفسير ابن جرير الطبري كتاب حديث، يعني مش هو كتاب تفسير، لان هو بيعتمد على كلمه على روايه السند بحدثنا حدثنا حدثنا. اي كتاب تفسير بكده موجود برضه بحثناه، يعني تفسير ابن جرير الطبري اهو، ادي تفسير ابن الطبري. تفسير ابن جرير الطبري مثلا ناخد مثلا في ايه من ان الذين كفروا سواء عليهم اولئك على هدى من ربهم. قل كما حدثنا به محمد بن حميد قال حدثنا، يبقى تفسير ابن جرير اصلا كتاب ايه؟ كتاب سنه حديث معتمد على ان هو محدث ابن جرير الطبري. فاما نلاقي حديث عند ابن جرير وثبت فيه اسم، واحنا اشتغلنا في البحث كله على تفسير ابن جرير من ضمن موسوعه التفاسير كلها، كان هيطلع الاسم مش هيستخبى ولا حاجه، ولا الكمبيوتر هيقول لا والله هخبيه عشان خاطر احرج الدكتور محمود يوم الايام، اخد بالك ازاي؟ لا هذا دخل ضمن البحث. طب نرجع للكتب تاني، عندك مثلا في المتون صحيح مسلم، اقول له قول له السنه فيقول لي صحيح مسلم مثلا، صحيح البخاري، صحيح مسلم، المنتقى لابن الجارود، صحيح ابن خزيم، صحيح ابن حبان، المستدرك على الصحيحين، المسند المستدرك على صحيح مسلم، الاحاديث المختار، موارد الظمآن. فاقول له واحد ايه موارد الظمآن دي يا شيخ؟ يقول له والله نشوف اهو، شد كده فين هو الاسم الكتاب؟ موارد الظمآن، نضغط كده على الكتاب الى زوائد ابن حبان، خد بالك ازاي؟ هات البطاقة. علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن مات سنة 375، ده تولد سنة 735، وفاة المؤلف 807، دار الكتب العلمية ده الطبعة بتاع الكتاب. نرجع لكتب تاني، مسند أبي عوان، سنن الترمذي، مسند أبي عوان 2، سنن الدارمي، سنن الصغرى، شوف السنن الصغرى للبيهقي، مسند الشافعي، أبو داود، السنن الكبرى بتاع النساء، المجتبى من السنن، سنن ابن ماجه، كتب السنن، سنن المقصورة، سنن الربيع، موطأ الإمام مالك، مصنف ابن أبي شيبة. شايفين القوائم دي يا أخوانا؟ أنتوا شايفينها ولا أنا اللي شايف هنا وأنتوا شايفين؟ والله بص كده أشوف كلهم شايفينها. والله واضحة عندكم. المتون والمسانيد، مسند أبي حنيف، مسند إسحاق ابن راهوي البزار، مسند عمر، مسند الشاشي، معجم الأوسط. هعد ايه كتب ملهاش اول ولا اخر، اخبلك ازاي؟ مسند الامام احمد وده فيه اكتر من 30,000 حديث. شوف يا اخوانا السند المسانيد، المتون الاخرى دي كلها برضه ممكن تكون كتب احاديث اهي، الشروح، فتح الباري نفسه موسوعه، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر بيجيب الاحاديث اللي ايه وصل اليها في الشروح والورد الروايه كذا ورد كذا ويجمعها. دي موسوعة صغيرة. أنا بقول الكتب اللي احنا قلناها دي، هل يستطيع أخ من الإخوة نقول خلينا واقعيين، حد يجيب لنا كتب تانية غير اللي موجود ده ممن لم يدخل؟ والله قول لنا يا أخوان لو عندكم كتاب مخفى عن الناس كلها وعن الأمة الإسلامية وانتوا حاطينه عندكم هتحققوا بالدهن جايز يكون في حديث ولا حاجة. وأغلب اللي موجود بعد الكتب التسعة متكرر أو أحاديث ضعيف أو تحتاج إلى تحقيق. طب فما بالك بقى بكل شغل الشيخ الألباني اللي دونه وحققه وموجود على موسوعة خاصة بالشيخ الألباني. فهد يقول لك يعني أنت الوقت احنا استخدمنا الحاسب فينها نصل الى مظن الحديث والى الاسماء اللي وردت هل هي وردت فعلا ولا ما وردتش، فتحقق لنا مثلا ان المعز ما وردش في اسم ولا الضار ولا النافع ولا الرشيد ولا الخافض، واحنا نقول لكم لو في حد عنده يقول ادي الاسماء اللي وردت دي قايمة من الكتب الصغيرة. لكن عايزين تشوفوا الكتب الكبيرة نشوف مثلا على سبيل المثال طولت عليكم انا بين عليا كده ده بين طولت خالص معلش يا فضل الشيخ دي وكفاية لا مش حق مش هعرضها كلها بس انا بس عايز ابين لهم ان المسألة يعني ادي كمية الكتب الصحاح والسنن والمصنفات والمساند والمعاد ناخد المساند والمعاد المساند دي لو على فكرة لو احنا قلنا جبنا الكتب دي كتب مطبوعة وقلنا نحطها في مسجد على ارفف الحوائط مش ارفف بس عملنا كل المسجد ارفف وعملناها 10 أدوار كمان عشان تحط فيها الكتب دي مش هتكفي. يبقى لما نستخدم هذه التقنية في الوصول للاسم دليلي احنا بقول اللي عنده اسم عنده كتاب ماهوش موجود في الموسوعات يقولنا عليه عشان يدخله مش عشان نتحدى، لا القضية كلها ان بس ما حدش يستعجل ويتكلم كلام على علته عشان يشوش على الناس وفقط. طيب كفاية كده يبقى ارجعوا الموسوعات ديت. وعلى فكرة دي دعاية للشركة بتاعت التراث يعني خدوا حظهم هم من خلاصهم الناس ساهموا في انهم يدخلوا الكتاب والسنة ويحفظ على التقنية دي، ودي من حفظ الله لكتابه ولسنة نبيه زي ما ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه لحافظه. أسئلة القسيس عبد الله ابن يوسف معرفش أسئلة اسمه عبد الله وإن كان اسم الوقت احنا عرفنا الأسماء فهم من حقهم الوقت انهم يسموا بالأسماء دي لأن عندهم أخبرك إزاي، فتلاقي مثلا واحد بكرة مسيح يقول لك أنا اسم عبد المصور لأن المصور عندهم. ده عمل بحث عن الأسماء الحسنى وإحصاء الأسماء الحسنى عند المسلمين فكتب بالعنوان إيه؟ أسماء الله الحسنى، الله إله المسلمين وليس الله الحي الحقيقي. الله الحي الحقيقي اللي هو مين؟ عيسى عنده ما. ماشي احنا نشوف كلام الراجل ده. فأنا هركز على حاجة، هو بيتكلم عن ايه؟ دراسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام النبي الإسلام عن أسماء الله، نجد أن جميع هذه الأحاديث هو بدون استثناء تؤكد على أن عدد هذه الأسماء هو 99 اسما أي 100 إلا واحد. ومن جملة هذه الأحاديث تقرأ اللي هو حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما 100 إلا واحد. بقول لو سلمنا ان هذه الاحاديث المنسوبه الى نبي الاسلام صحيح، قال يعني بقى محقق كمان هو يعني محدث فاننا يجب ان نلاحظ مدى تشديد النبي عليه الصلاه والسلام على حفظ ايه او احصاء اسماء الله 99. لكن الامر غريب بل والعجيب ايضا انه لا يوجد لدينا حتى ولو قائمه واحده صحيحه ومعتمده لدى جميع المسلمين بهذه الاسماء، وهذا يعني ان عمليه جمع واحصاء اسماء الله في الاسلام هي مساله اجتهاديه يختلف فيها المفسرون وعلماء الاسلام. خلي بالك هو بيحط الاول طعم عشان يوقعنا في ايه في محظورات. هو طيب اذا كانت هي مش موجوده فهنحفظها ازاي دي وازاي الانسان يتتبعها؟ ان لله 99 ايه اسم. لاحظوا معايا ان الرسول لما دعا الى ذلك دعا الامه الى تتبع الاسماء علشان كل واحد يعرف الاسم بدليله فيجتهد في قراءه القران ويجتهد في قراءه السنه، ومجرد المحاوله احنا عندنا بياخد الاجر على ايه على النيه. هو مفكر لا ان لازم عليها تكون اسطمبه موجوده وامور محصوره وكلام من ده يعني من سوء فهمي. بل فإن على الإنسان المسلم أن يحفظ أو يحصي هذه الأسماء بالضبط بدون زيادة أو نقصان أو تبديل أو تغيير، وهذا يعني أيضا أن يحفظ جميع المسلمين أسماء الله الحسنى هذه على أن توجد قائمة واحدة معتمدة مشتركة لدى جميع المسلمين، أي أن ما يحفظه أي مسلم يجب أن يكون بالضبط مثل ما يحفظه أخوه المسلم. ولذلك يبقى لدينا سؤال ملح، أين هي قائمة أسماء الله الحسنى المتفق عليها بين المسلمين؟ هذا واحد أساسي يقول الكلام ده اللي هيتفق عليه المسلمون الأسماء اللي ثابتة بإيه؟ بالقرآن والسنة. ودي بدل ما يسعد إخواننا إن إحنا نطلع الأسماء بأدلتها ونقول أدي أسماء الله بأدلتها اللي واجب على إن كل الناس تتفق على الاسم ودليل. سيبك من كلام الدكتور محمود، يعني كلامي حيروح وجهد الواحد حيروح بياخد ثوابه في الآخرة، لكن اللي مش حيروح الاسم بدليله، صح ولا لا؟ هل حيموت الاسم بدليله؟ ده اللي بيقول ان القرآن مخلوق، اللي الإمام أحمد قال له ما أنا بصلي فقد أقرأ قل هو الله أحد فلقيت الكلام ما كملش، فالمعتصم بيقول له ليه؟ قال له أصل لقيت القرآن ميت ومتغطي وغطيته وتكفنته وصليت عليه. لا، القرآن كلام ربنا. قال له هو القرآن بيموت؟ قال له أنت بتقول القرآن مخلوق وكل مخلوق إيه؟ يموت، فكلام الله غير مخلوق وأسماؤه دل على ذاته تتضمن الصفات فهي الباقية. الاسم دليلي، أنا مش دكتور محمود حيموت وكل اللي كتبوا في القضية حيموت، حيقابل رب كريم إن شاء الله عز وجل، ربنا يغفر لنا ورحمنا، وادعو الله عز وجل لنا ولكم أن يجمعنا وإياكم على طاعته وفي مستقر رحمته بمعنى الجنة، من إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق، وليس من إضافة صفة إلى موصوف. اللي درسوا معنا الصفات حيبقوا فاهمين الكلام بسرعة. طيب، بقول من خلال دراستي للعديد من كتب الأحاديث والتفاسير والمراجع الإسلامية حصلت حتى اليوم على 6 قوائم لأسماء الله الحسنى في الإسلام، ولاحظت عدم انطباق أي قائمة مع غيرها من القوائم، علما بأنها جميعا تشترك بعدد كبير من الأسماء فيما بينها، وخصوصا أول 20 اسم، وبعد كده تبدأ الاختلافات في الظهور، لدرجة أن إحدى هذه القوائم تحتوي على 20 اسم من أسماء الله لم يرد لها ذكر في أي قائمة أخرى. يقول ويعترف الشيخ محمود جودة في كتابه هذه عقيدتنا بمشكلة تحديد وإحصاء أسماء الله الحسنى في الإسلام، يعني العلماء عارفين إن هي مشكلة، مشكلة فعلا، وإحنا نفسنا كنا بنهرب من الإجابة عليه. وأنا بقول لك بصراحة ما عندناش حاجة نخبيها، أنا رديت على الراجل ده بكلمتين حلوين في الآخر هقول لكم دلوقتي في الكتاب بتاع أسماء الله الحسنى في كتاب النصارى المقدس. بقول وأما عن تعيين، الشيخ حمودة بيقول، محمود جودة بيقول وأما عن تعيين هذه الأسماء فلم يصح حديث في تعيين الأسماء كلها، وأن الأحاديث التي أوردت التعيين لا تخلو من كلام يقدح في صحته، وأن التعيين الوارد فيها لم يجزم برفع إلى الرسول عليه السلام، يعني الأسماء المشهورة يعني. ومن أراد معرفة ذلك تفصيلا فعليه الاطلاع على فتح الباري شرح صحيح البخاري اللي من ابن حجر شال 27 وحط 27 اسم، ومجموع الفتاوى الإمام تيمية، وأضاف قائلا إن مسألة إحصائها مسألة اجتهادية تركها الله لعباد. فواحد يقول لك مسألة اجتهادية، يعني ينفع كل واحد يسمي ربنا من غير دليل ولا بدليل؟ يبقى الاجتهاد في عملية تتبع الايه بأدلتها، وليس باختراع اسم لله لم يرد به دليل. ماشي، السؤال بقى هنا اللي عايز اركز فيه، لكن ده كلام مين؟ القسيس بيقول لكن إن كانت عملية حفظ وإحصاء أسماء الله هي من العمليات الأساسية والرئيسية من أجل دخول الجنة كما يؤكد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف ترك الله في القرآن وكذلك كيف ترك النبي محمد مسألة إحصاء الأسماء اجتهادا لعباده؟ احنا قلنا اجتهاد لعباده عشان يتتبعوا بأسمائها، وسهل كان الرسول يذكرها، لكن هذا علشان الناس تلتبط بالكتاب والإيه والسنة. بيقول فالعباد قاصرين أو قاصرون يعني وخطأون، ومن الصعب أن يتفقوا فيما بينهم كما يتضح ذلك من تعدد القوائم التي تحتوي على أسماء الحسنى. وإذا كان من الصعب على العلماء والباحثين الاتفاق فيما بينهم على عدد الأسماء الموجودة في القرآن والأسماء الموجودة في أحاديث نبي الإسلام، فكيف ستكون حالة عامة المسلمين؟ يعني إذا كان العلماء ما هم مش متفقين يبقى العامة هيعملوا إيه؟ كذلك يحق لنا طرح الأسئلة التالية حول أسماء الله في الإسلام، هل سيدخل الجنة كل من يحفظ أو يحصي أسماء الله الحسنى؟ وما هو جزاء الشخص الذي يخطئ في عملية الحفظ والإحصاء؟ طبعا احنا بنقول ان الإحصاء له ايه مراتب، مش بس مجرد جمع الأسماء، خصوصا ان كان خطأه في عدد قليل من الأسماء او حتى في اسم واحد. واذا حفظ شخص مسلم 99 اسم وحفظ مسلم اخر 99 اسما ولكنها لا تنطبق مع الأسماء التي حفظها المسلم الأول، فهل سيدخل الاثنين الجنة؟ هو عايز يقول ايه؟ ان العملية ان كانت كده متروكة اي واحد، زي ما الدكتور المصاري بيقول لك اجمع بس 99 وخلاص وردت اسم ولا فعل ولا اي حاجة يبقى انت كده هتدخل الجنة. لا، ده المسألة لها ضوابط انك تجمع الاسماء بايه؟ بادلتها ونصها. فالراجل ده بيعلق على المسألة، وهل سيدخل الجنة اللي يحفظ بالضبط 99 اسما حسنا لله، وماذا سيحصل مع الذي يحفظ قائمة الأسماء التي وردت في سنن الترمذي حيث يوجد 100 اسم حسن لله، وكذلك يحفظ قائمة الأسماء اللي وردت في موسوعة صخر القرآن حيث ورد 86 اسم فقط. مشكلة تعيين الأسماء الحسنى، بل طالما أنه لا توجد قائمة واضحة ومتكاملة بأسماء الله في القرآن أو في أحاديث نبي الإسلام، فإن علماء المسلمين يتبعون المنهج الاستقرائي. يعني واحد مسلم واحد نصراني جاي يعدل علينا يقول إيه إنه بيتبعوا المنهج نهو، يعني لازم هو بيلزمنا به يقول لازم تتبعوا المنهج الاستقراء في البحث عن هذه الأسماء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة، وتواجه الباحثين عن أسماء الله الحسنى اللي بيبحثوا عن منهج الاستقراء عدة أسئلة صعبة نذكر منها. هو بيتكلم بقى اللي بيقولك إن أسماء الله في الكتاب والسنة أكتر من 99، إحنا بقول 99 مطلق ومقيد، دلوقتي بيقولك إيه اللي بيقولك إن أكتر من 99، ابعتوا له بقى الأسئلة بتاع النصارانة دي، هل تعتبر الأسماء التوقيفية من الأسماء الحسنى؟ وبالتالي هل يمكن إطلاق اسم على الله لم يرد في القرآن والسنة مثل اسم الشارع والمشرع والمنزل والموحي والمرسل؟ وبعدين جاب بقى من عنده إيه، هل يمكن اشتقاق أسماء الله من أفعاله المعروفة كأسماء المعز والمذل والقابض والبسط؟ الوقت احنا عرفنا القضية، عرفنا القابض والبسط ورد بالنص، إنما المعز المذل ما وردش. وهل يمكن إعطاء اسم لله بشكل مطلق؟ خلي بالك الإطلاق والتقييد حتى النصراني نفسه بيتكلم عنه، مع أن هذا الاسم مضاف أو مضاف إليه أو مقيد فين في القرآن. مثل اسم الفاضل من ذو الفضل، والرفيع من رفيع الدرجات، والطويل من ذو الطول أو من ذي الطول، والجليل من ذو الجلال، والمالك من مالك الملك. وهل الأسماء المطلقة في القرآن هي فقط أسماء الله الحسنى؟ وهل يجوز بالتالي اشتقاق أو استشفاف أي اسم آخر له من خلال معرفة إرادة الله أو من خلال أعمالي وأقوالي وأوامري ووصاياه وتعاليمه وشرعه، مثل اسم الفادي وفديناه بذبح إيه عظيم، فأقول لك يبقى نسميه إيه الفادي، والفادي ده هو عايزها قوي. عيسى بقول لك الصلب على الصليب، اخد بالك ازاي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن ايه، فعايز يجيب اسم الفادي والعادل والمحب وايه والمخلص والعجيب. خلي بالك يحتاج دارس اسماء الله الحسنى في الاسلام الى العوده الى القوائم المختلفه المتوفره لدينا، وذلك من اجل الحصول على اجابات واضحه لهذه الاسئله. وبالرجوع الى هذه القوائم نلاحظ ما يلي، في خمسه قوائم من قوائم اسماء الله تحتوي على اسماء مشتقه من افعال او من صفات مقيده بكلمات اخرى، في حين حرص الشيخ محمود جوده وحده على استخدام اسماء مطلقه لله في القران والسنه. على فكره كتاب اسماء الحسنى عند الراجل ده دلوقتي بعتنا اقول الى اخر مقال، المهم القصد يقول ايه، بالرغم من كثرة الاسماء المشتقة من افعال الله واوامره وشرائعه، فانه يمكننا اضافة اسماء اخرى لله لم يعمل علماء المسلمين على اشتقاقها او وقفها. طالما انتم بتشتقهم يبقى ليه ما اشتقتوش اسم الشارع والمشرع والموحي والمرسل والمنزل والفادي والمخلص والعجيب والعادل والمحب؟ اللي بيقول الكلام ده مين؟ السيس، والله ما يعرف يرد عليه الا من خلال البحث والتتبع بالتوقيف والاسم دليله. ولما تظهر ولذلك اللي عمل لهم ازعاج ايه، هم لما شافوا البحث بتاع اسماء الله الحسنى قالوا ايه في الاول، المسلمين غيروا الاسماء، ده حصل فيه ان في 21 اسم الدكتور محمود بيقول لا دي غلط غيروه، فلما جم يشوفوا الاسماء لقوا الاسماء كلها ثابته بادلتها، فحصلت عندهم كبسه فعلا. فجه زكريا بطرس قعد ثلاث حلقات في قناه الحياه مسك الكتاب بتاع اسماء الله المجلد وعامل ثلاث حلقات على الدكتور محمود، قلت اتفضل بيغيروا في كذا وغيروا في كذا. فلما لقوا القضيه جد فعلا وان طلع فيه 99 اسم مطلق وفيه طلع 99 اسم مقيد، قالوا لا ده معنى كده ان النصارى لو قرأوا الكلام ده هيقولوا ده اعجاز للرسول عليه الصلاه والسلام، فبداوا يغيروا الاسلوب خالص. فقاموا عاملين ثلاث حلقات تاني جابوا فيها ثلاث اساتذه من متخصصين في اللاهوت دكاتره كبار علشان يحاولوا يطعنوا في القواعد بتاع الاحصاء، زي اخواننا اللي بيحاولوا ان هم يشوشوا عليها كده. ليه؟ يقول لك احنا لما نطعن في القواعد دي يبقى هنبوظ حكايه ان يكون في 99 اسم مطلق 99 اسم مقيد، لان هم تاكدوا فعلا ان في 99 اسم مطلق، وحاولوا يخترعوا الموقع القديم بتاع اسماء الله الحسنى ويعملوا فيه اي صوره من الاختراق، حتى ان فقدنا الباسورد بتاعته وفقدنا اشياء كثيره واضطرينا الغاء وانشاء الموقع الجديد. لكن بقول ايه السؤال هو هل سيتوصل المسلمون في احد الايام الى اجتماع الاتفاق على قائمة موحدة ومشتركة لاسماء الله الحسنى وبالتالي يستطيع الجميع حفظها واحصاها ودخول الجنة؟ احنا بنرد على الاسيس وبقول للدكتور عبد الله يوسف بقى في الكتاب بتاع اسماء الله الحسنى الثابتة في كتاب النصارى المقدس بقول له لعلك الان بعد اطلاعك على بحث المسمى اسماء الله الحسنى في الثابتة في الكتاب والسنة بان اطلاق التقييد اعجاز نبوي جديد لعلك الان اهتديت الى الاجابة الكاملة عن تساؤلاتك واطمأنت نفسك واستراح بالك ورأيت الحقيقة بعينيك التي في أم رأسك وليس إيه بخيالك وفرغت نفسك لدراسة أسماء الله الحسنى الثابتة في كتابك. أنا بحثت بقى علشان هم يروحوا يسألوه بقى أنت رايح تدور على المسلمين وحتى ما جبتش أسماء الله الحسنى عندي ليه يا راجل عيب. عرفت احنا عملنا كتاب اسماء للحسنى الثابته في كتابنا النصارى المقدس عشان ايه؟ عشان نروحوا له. طب وانت خدت فين؟ دور على نفسك الاول 3000 سنه مش عارفين تجيبوا الاسماء. وفرغت نفسك لدراسه اسماء الله الحسنى الثابته في كتابك او تهيأت بقى استعدادا للاجابه عما ورد في بحثنا هذا اللي هو اسماء الله الحسنى في النصارى عند النصارى. اذا هالت عليك اسئله شعبك تقول اجبنا عن ذلك وكن في حالك ودعك او دعك فين؟ في مجالك. اول دراسة انبها بحث نصراني كذا اسماء الله الحسنى عندنا مش عندهم ما بحثوش عندهم. فقلنا بقى طيب نرد له الصاع كام؟ 10. وهم دلوقتي انا واثق 100% ان فيه لجان على اعلى المستويات متخصصين اساتذة دكاترة في علم اللاهوت قاعدين بيناقشوا الكتاب اللي هو فين الكتاب الصغير اللي هو ده مختصر هيقولوا ازاي طلعها ازاي جاب لنا اللوحه دي جت ازاي دي اهو اللي بقاله 2000 سنه. احنا عملنا الكتاب مش عشان رايحين طمعانين ان احنا نعرف اسماء الله عند النصارى زي بعض الناس يقول لك يجوز او لا يجوز. لا القضيه كده خالص طولت على الناس قوي انا عارف طبعا ما فيش اجابه على الاسئله اكفاءه وكده. كان في كلام كتير عايز يتقال بس المره الجايه ان شاء الله نبقى نتكلم عنه. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان